المزمور 87 لبني قرح مزمور تسبيحة. أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله. أذكر رهب وبابل عارفتي، هوذا فلسطين وصور معكوش، هذا ولد هناك. ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها، وهي العلي يثبتها. الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك. ومغنون كعازفين كل السكان فيكِ.